اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واهد عصاة المسلمين، واهد عصاة المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نفس بتاع الحمرة دي اللي بتشنع. لما قلنا كل ما تعمم في الدعاء بنيتك كل ما يكون أفضل، وكل ما تركز في الدعاء يكون أفضل. لأن نقول إحنا من ضمن أغراض الدرس إنه نكرر الدعاء عشان اللي بيسمع يحفظ، وفي نفس الوقت يركز. يعني مطلوب الواحد يحفظ، يعني اللي حضر 20 درس وسمع الدعاء قال 20 مرة وما حفظش بلا عذر له، لا عذر له، ما دام 20 مرة حضر وما حفظش. نقول في المرة ثلاث مرات وحضر 20 درس أو 100 درس ولم يحفظ فلا عذر له. ثانيا، التركيز في الدعاء معناها تشغيل العقل والقلب بالفهم، والدعاء لم يكن خارج من القلب بفهم ومن العقل بوعي يحرك المشاعر، ولما حركت المشاعر تتحرك الرحيم الرحمن لا يبخل، لأنك إذا استشعرت الاحتياج إلى الله والافتقار إلى الله سيجاب دعاء. ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم أو يكون أكل حرام والعياذ بالله ومسجد الحرام. ثالثا، تعميم في الدعاء مطلوب عشان يشمل كل مسلم في شمال الأرض وجنوبها ومشرقها ومغربها. يعني لما كل درس نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا، الحزن له الصعب يعني شديد. هو كان بيستفتح بيها في الدروس عليه رحمة الله محمد إسماعيل معاذ، كان يستفتح به الناس تستفتح، أو أحيانا يستفتح به لتيسير العلم، تيسير الدرس نفسه يعني. لكن عايزين نعمم أكثر من الدرس أكثر من العلم. كل ما يهم المسلمين من شدائد وكرب وتبدو صعبة قادر على أن ييسرها، إنك تجعل الحزن إن شئت سهل. مهما كان الأمر في نظرك شديد وعاوز قوة وعاوز عدد وعاوز عدد وعايز وعايز، فسلطان الله فوق ذلك وقوة الله قادرة على كل ذلك. يبقى عمم كل ما تريد من عقبات في أمام المسلمين في كل العالم، من شياطين الإنس والجن ومن يعني من نكبات الأمور التي تجري في الكون أيا كان. لا يستطيع الإنسان على مواجهتها، ما يقدرش يواجهها يعني، أو البلاد ما يقدرش يواجهها، أو المسلمون على مستوى العالم لا يستطيع مواجهتها، هو قادر. تجعل الحزن إن شئت سهلا. حاول تعمم في دعائك كما علمنا القرآن. القرآن علمنا أن نعمم، اهدنا الصراط المستقيم، لا تؤاخذنا إن اغفر لنا، بعموم الجماعة. هو مش شرط ان كانوا الصحابة دائما يقعدوا مع بعض ويقولوا دعاء مع بعض، لا، هو كل واحد يقول لوحده، لكن القرآن يذكر انهم بيقولوا هذا الكلام، لان اللي فيه قاعدة بيقولوا عليها مش عارف في اللغة، ان يعني لما تعمم حاجة على حاجة يقول كل فرد لا يقابله ما يقابله من الفردي. يعني لو قلت المؤمنون يدعون بكذا يبقى كل مؤمن بيدعو بدعاء كذا. لو جبت حاجة عامة وعممتها على مجموع من العدد، يعني الجالسون عقلاء، الجالسون عقلاء، يبقى كل واحد من الجالسين ايه عاقل، توزع العقل على كل فرد يتصف بنفس الايه الصفة، كانت تقسم العموم الصفة العامة على الافراد فتعم. فأنت عمم في دعائك. والقرآن بيقول كده دايما بصيغة العموم دعاء: واهدنا الصراط المستقيم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. درس في التفسير إن شاء الله، في تفسير القرآن. تم تم اعترض عليه؟ نعم، لا، في تفسير القرآن. نقولنا عشان ما نقولش احنا مش بنفسر القرآن، احنا بنقرأ وننقل والله يفتح سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن المفسر القرآن ده يمكن يفسر من علمه، عنده علوم من اللغة وعلوم من القرآن وعلوم من السنة وعلوم من التاريخ والقصص وعلوم من أمور الاجتماعية والطبيعية وأمور من التاريخ وأمور من الواقع. المفسر إذا كان عنده هذه المعلومات العامة الشاملة يستطيع أن يفسر إذا توفرت له عوامل وشروط وأسباب وإمكانات المفسر. إنما هنقرأ إن شاء الله والله المستعان. نعم، آمين. قول الله تعالى في آية رقم 11 من سورة يونس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الآية بتتكلم أولا عن حلم الله عز وجل في تعامله مع خلقه، وتتكلم ثانيا عن غريزة متأصلة في الإنسان وهي العجلة، استعجال الأمور. إذا قال ربنا جل علا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. الناس دائما يتعجلون الخير، وأحيانا يستعجلون الشر. التعجيل معناها الإسراع بالشيء، والاستعجال معناها طلب السرعة في الشيء. السين دي، السين والتاء، معناها طلب السرعة في الشيء الذي يطلبه. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يعجل لهم الشر، سواء كما قال بعض أهل العلم يعجل لهم الشر بسبب فعلهم ومعاصيهم، لأن الإنسان إذا تمادى في المعصية وبالغ في الطغيان والفساد أو الناس، الفرق بين الإنسان والناس، لما قلنا إنسان يبقى كل واحد يقف على نفسه كفرد، لما إنسان يتمادى في المعصية أو الناس كمجتمع تعمهم المعصية ويكثر فيهم الفساد والطغيان، هذا سبب في حد ذاته لنزول نقمة الله. هذا سبب لنزول نقمة الله، وهذا في القرآن ولا مش موجود في القرآن؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى فيه أمم حلت بها نقمة الله بسبب الطغيان والفساد. فلم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وده يعني محتمل في كل الأجيال وفي كل الأمم: إن ربك لبالمرصاد، أيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرأ قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يبقى إنذار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل إلى الله ألا ينزل على الأمة عذابا من فوقها أو من تحتها خشا أو مسخا، عذاب استئصال يعني يستأصل الأمة. وفي الثالثة أو يجعلكم شيعا أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أو يلبسكم شيعا. هذه رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكون. فقال ربنا سبحانه وتعالى أنه بالمعنى الحديث أنه سبق قدر الله أنها ستكون في أمة محمد وأنها ستختلف على شيع وفرق. أو يلبسكم شيعا تتفرق الأمة إلى شيع. شيع يعني كل واحدة كل فرقة لها طريقة ولها مذهب تتجه فيه ولا فكر، وتختلف الأمة. ويذيق بعضكم بأس بعض، يسلط بعضهم على بعض. أمة محمد ليس فيها خسف ولا مسخ ولا صواعق ولا ينزل عليها يعني غضب من السماء ولا حجارة من سجيل ولا يرسل عليها الشهب الحارقة ولا الماء المغرق، وإنما يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. بعضهم يكون سببا في شقاء بعض، بعضهم يكون سببا في حرمان البعض، بعضهم سببا في إفقار البعض، أن يكون سببا في إنزال الكرب ببعض. هذه كائنة كائنة في أمة محمد ولا كاشفة لها إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة. إذن الضر قد يأتي والشر قد يأتي بسبب المعاصي، لكن الله لا يعجل العقوبة، لا يعجل العقوبة، لا يعجل العقوبة بالاستئصال. يتحلم سبحانه وتعالى يحلم لكي يراجع الناس أنفسهم لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولم يكون الكلام عن الأمم السابقة مش للتسالي ولا للشماتة ولا لمجرد التسجيل في التاريخ، وبيسجل ربنا محتاج يسجل تاريخ للأمم حاشا وكلا، إنما للعبرة، للعبرة لكي ينظر فيها الناس ويتحاشى الناس أسباب الهلاك حتى لا يتعرضوا لمثل هذا الهلاك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا القرآن ذكر لكي تعتبر أمة محمد، ودي من مميزات الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها لم تعتمد على خبرتها وعلمها وعقولها وإمكاناتها، إنما اعتمدت بفضل الله وبما أنزل الله في كتابه وأوحى إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة، أخذت خبرة من الأمم السابقة عشان نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فنصحح الأخطاء. ودي وظيفة القرآن ووظيفة الوحي ووظيفة الأنبياء، أن الأنبياء إذا أرسلوا ليرسلوا عشان يصححوا ويقوموا الطريق ويرسموا الطريق الأمثل الأقوى، دي وظيفة الأنبياء. وأمة محمد يعني أعطيت هذا الكتاب فيه خبرات الأجيال السابقة التي لا تستطيع تحصيلها بذكائها ولا بعقولها ولا بكثرتها ولا بمالها، ولا هي مسجلة في كتب، يعني الخبرات دي مش موجودة في كتب، لكن أنزلها الله وحيا من أنباء الغيب، ذلك نوحيه إليك من أنباء الغيب، من أنباء الغيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أصبر إن العاقبة للمتقين. للعبرة عشان نستفيد بخبرة الأمم، خبرة الأمم السابقة. يبقى لما تسطب هذا البند من القرآن، ولا تسطب من ذهنك، ولا تسطب من حياتك، يبقى أنت اللي حرمت نفسك من خبرة. يعني اللي بيتخرج من كلية بنقول بيتخرج ومعه مفاتيح العلم، لو حرم نفسه من البحث والدراسة ولم يستفد تجربة ممن قبله يبقى مش يستفيد حاجة. اللي بيعمل مصنع ولو مصنع لحاجة حاجة تافهة جدا، لازم يروح يعني يستفيد من خبرات المصانع اللي قبله. اللي بيعمل ورشة لازم يستفيد من الورش اللي اتعملت قبله. بيبقى اشتغل في ورشة سنة واثنين وعشرة وعارف يحتاج ايه من آلات ومعدات ومقومات وبيحتاج ايه. ولما بيعمل ورشة جديدة بيصح الأخطاء اللي في ورشة جديدة. لو كان تيار الكهرباء في ورشة قديمة ضعيف، بيعمل أول ما يعمل ورشة يجيبها كانت محاول. لو كان الصرف الصحي كان معاكس في الورشة الأولانية أو في المشروع الأولاني، يجي يقول لك لا خلي بالك اهتم بالموضوع الفلاني عشان ده عملنا مشاكل في الموضوع الأولاني. يبقى إذن العاقل يستفيد من خبرة ممن قبله. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه أنزل لنا هذه الخبرات. يبقى إذن الشر يأتي من المعصية، أو أحيانا الإنسان بطبيعته بيتمنى أشياء، كونه يتعجل الخير بطبيعة الإنسان ده شيء طيب. الإنسان أولا كما ذكر صاحب المنار، الإنسان بطبيعته عجول، وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، يعني طبيعته تغلب عليه هذه الغريزة. ومن مهام القرآن الكريم ومهام الإسلام أنه يقوم هذه الغرائز ويقوي جانب الخير فيها ويحجم جانب الشر فيها. النفس البشرية فيها غرائز، فيها غرائز. غرائز يعني إيه؟ يعني حب التعالي غريزة، حب التعالي على الناس غريزة، يتأله على خلق الله. التكبر غريزة، يحب يتكبر. حب التفرد غريزة، يقول لك أنا وبس مش عايز حد، يعني هو طوفان من بعد، دي غريزة. حب الظهور والتفاخر دي غريزة. حب البقاء دي غريزة. حب الاطلاع غريزة. حب الاستئثار بالخير غريزة، به الأنانية. فالإسلام والقرآن جاء إلى رب النفس البشرية فيقوي فيها الجانب الخير ويحجم فيها جانب الشر ويمنعه. ولذلك لما في القرآن كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يزكيكم يظهر النفس البشرية مما فيها من الأشياء السلبية الضارة تضر صاحبها تضر من حوله، ويرقى بها في جانب الفضائل والجوانب الإيجابية النافعة التي تعود عليه بالنفع وعلى غيره بالنفع أيضا. كون الإنسان يتعجل في الخير ده كويس، لكن التؤدى مطلوب. حسن السمت والاقتصاد والتؤدى جزء من 46 جزءا من النبوة. حسن السمت والاقتصاد والتؤدى، تؤد أن تتناول الأمور بتريث وتحلم ولا تتعجل، لا تتعجل في خطواتها ولا في آثارها وثمارها ونتائجها. الإنسان طبيعته عجول، فالقرآن يقول لا التعجل ما بينفعش، كن حليما. التؤد مطلوبة، وتكلمنا في هذا الكلام لما في أول السورة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كان قادر على ان يخلق السماوات والارض في لحظه سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن عشان نتعلم ونتخلق بهذا الخلق اللي هو التؤدة وعدم التعجل. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال لك كل انسان يستعجل الخير شيء طبيعي، لانه يعني يسعى لتحقيق مصلحته ومنفعته. إنما برضو تقوم هذه الغريزة بحيث يمشي بتؤده فلا يجهد نفسه فوق اللازم، وفي نفس الوقت يكون معتمدا على مسبب الأسباب وخالق القوى والقدر المهيمن الذي سلطانه فوق كل سلطان سبحانه وتعالى جل جلاله. فالناس يستعجلون الخير والله لا يبخل عليه، فيجيب الدعاء ويكشف الكروب ويمدهم بالأرزاق سبحانه وتعالى جل شأنه، فيستجيب لهم في الدنيا قبل الآخرة فيما يطلبون من الخير وفي حدود حكمته سبحانه وتعالى وما علمه مما يكون فيه صلاح البلاد والعباد. لكن في الشر لا يعجل الله العقوبة، لا يعجل الشر ولا العقوبة على خلقه حتى ولو طلبها الناس، حتى الإنسان لو طلب الشر بنفسه الله لا يستجيب له، وده من حكمة الله ورحمة الله وحلم الله، يعني حكمة وحلم ورحمة، لأن الإنسان قد يدعو على نفسه في حالة غضب أو في حالة قنوط تظلم الدنيا أمامه فيدعو على نفسه بالشر، أو يغضب غضب شديد فيدعو على نفسه أو على من معه على أهله وولده. يبقى الدعاء بالشر يكون في حالات القنوط أو اليأس، منتظر الحاجة ومش جاية ومستعجل عليها متعجل فيدعو على نفسه بالشر، أو في حالات الغضب الشديد أو حالة الجهل، جاهل لم يتعلم سنن الله كما جاءت في القرآن والسنة، لله سنن في كونه، لله في كونه سنن ولله في خلقه حكم في تقسيم الأرزاق في تقسيم الأخلاق في تقدير الأقدار، كل شيء يأتي بموعد، إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر بحكمة بما يلائم وظيفة هذا الشيء، بقدر في حكمة بما يتأتى التوقيت المناسب والمكان المناسب والشخص المناسب، وده حكمة العلي القدير سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا دعا الإنسان على نفسه بالشر في غضب، حالة غضب أو في حالة يأس أو جهلا يبقى من حكمة الله ومن رحمة الله أنه لا يستجيب له بالشر إذا دعا على نفسه، أو إذا دعا بعضهم على بعض، الأب على العيال أولاده والزوج على زوجها والزوج على زوج على الزوج على زوجته، ما بيحصل كثير خفوة لما بيقول اسمه هذا اللي قاعد كل مثل هيقول لك خفوة، بل حدث إن يعني حتى على الدابة لا ينبغي أن يدعو عليها الإنسان بالهلاك ولا باللعنة. لذلك أورد المفسرون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في مسنده وفي سنن أبي داود أيضا ورواه مسلم أيضا في صحيحه بصورة هنجتية في آخر الدرس إن شاء الله أو ممكن نذكرها حالا، عن النبي روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم أموالكم يعني إلا عند الدابة ولا عند الزرع ولا عند حاجة، يعني لأن قلنا المال يشمل كل ما ينتفع به الإنسان، مش بس الذهب والفضة، ما حدش بيدعي على الذهب والفضة، يقول لي خفة تخفيك، ده يقول لي كتر خير عاوز كثير، إنه ممكن يدعي على بهيمة رفضت نطحت جرت مش عاملت حاجة وقعت الحمل، يقبل ممكن يدعو عليها بطيئة فيدعو عليها، أو عربية تعطل أو موتوسيكل أو عجلة يقول يغور يكسر الخف وتجيب مش عارفين غير كذا. فدل هي الأموال كل ما تملكه، يعني يقول لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب له، يعني كي لا يأتي الدعاء في لحظة فيها الإجابة فيستجيب له. وتحذير من النذير البشير صلى الله عليه وسلم. نجيب الحديث اللي راه الإمام مسلم بصورة أوضح أطول. اللهم صل على سيدنا محمد. عن جابر أيضا سرنا يعني مشينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط، بطن بواط بغزوة كانت في ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة، وبواط جبل، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، الجهني واحد من المشركين، وكان الناضح، الناضح هو الجمل يعني الجمل يصلح للحمل يحمل عليه الايه المياه والحمولة، يعني كلمة ناضح بالذات بتطلق على الدابة واللي يحمل عليها الماء أو يستخدم في جلب الماء. كان الناضح يعتقبه من 5 و6 و7، يعني كل 5 أو 6 أو 7 بيتعاقبوا على جمل واحد، ده يركب وده ينزل، ده يركب وينزل، يعني عشان يمشي كيلو يركب كيلو، إذا ركب نصف كيلو مثلا يمشي 3.5 كيلو يقدم 7 مرات أو 3 كيلو متر، لو ركب 100 متر يبقى زمايله الستة كل واحد 100 بعد 600 متر يمشي 600 متر ويركب ايه 100 متر. وده يدلك على المشاقة التي كان يعانيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم النبي في سفرهم في جهادهم في غزواتهم، كانوا يعني في يتحملون ويصبرون، واستحقوا بجدارة أن يكونوا خيرة خلق الله بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدارت عقبة رجل من الأنصار، قلت له النوبة عشان يركب، يعني يركب على ناضح له، فأناخه فركب، ثم بعثه فتلدن، أي الجمل توكي يعني تباطأ وتلكى وتوقف ولم يتحرك لم ينبعث. جمل طبعا ناس تركب وناس تنزل، ولما تتباطأ، وخلي بالك أحيانا ناخدها كده، أحيانا البهيمة تحس من اللي فوق منها خفيف مش مهم يعني فتستخف به، تمكن معاه. أنا جربت هذا الكلام بنفسي، أحيانا البهيمة تستخف يكون اللي فوق منها صغير كده. أنا فاكر اللي كنت راكب من زمان حمار وبعد محمل صغير 7-8 سنين، وجاب كبنة مش عارف من عندي على بعد 6 كيلو 7 كيلو، والراجل المزارع حمل تبن وحملني كمان اداني ايه شال شيت بلح وجواف نقطة بلح كده على الجنب، فضل ماشي الحمار يعني فضل ماشي كويس محترم، ماشي كويس خالص، بل بدأ ايه يترنح كده، بدأ يترنم يعرفش الحملة طبعا انا مش عم حال ناس يارد نفسي بالعمل، انا مديني الراجل حاجة امسكها بايدي سديدة لحطها قدامه لوراي حطها على جنب، فلما جنب بدك تميل ايه جنب على جنب، فيبدو انه هو يعني الحمار حس بالموضوع رغم انه هو ايه شبنا حمار. وانا لاحظت رغم كنت انا صغير يعني لاحظت انه هو وقف وبدأ يعمل كده عاوز يميل الحمل، طب انا عاوز اسمد كده والحمل هنا اتقل، فهو عامل كده في جسمه، انا شايف لما لاحظ الحركه في جسمه لحد ما يعني قال اتفضل انت احسن زيت. وكان بقدر الله قريب المزرعه فيها ناس بتشتغل رز، ارض الرز بمجموعه كبيره من بتشتغل في الارض بتاعت الايه بتسوي في الرز، احنا الرز عارف يحتاج الى خدمه ايه خدمه شديده وتسويه وجهود كبيره يعني. ربطت في الحمل عشان ما تبنيش يمشي كمان، ما هو مستخف فيها خلاص خاف في هذا الحمار، فربطته في الحمل عشان ما يمشيش، ورحت للناس امشي للناس بقول لهم تعالوا شيلوني حملوا معايا ما حدش عايز يرد. انا فاكر الوقت اللي ما انساهاش ابدا يعني، الحمار عمل اللي عمل، الناس مش عايزين يتحركوا، اللي مش عارف عيل صغير وهم مشغولين طبعا وعايزين يخلصوا الطريحة اللي معاهم. وانا كنت صغير، انا يعني 7 8 سنين 9 سنين، فسبحان الله وانا رجعت وقعدت اضرب كف اقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. زعلان انا من الناس وانا صغير، فهم قال لك ده مين الصغير ده لما اقول لا حول ولا قوه الا بالله اضرب كف على كف، ده جو كلهم وراي. واد مين واد انت؟ قلت لهم واد فلان. فحملوني وريحوني كده ومسير ومسير. بعدها بسنين قابلنا واحد منهم كبرت سنة النهارده صار 90 سنة، قال لي مش انت اللي كنت في يوم الفلاني في المكان الفلاني؟ احنا لما سمعناك نقول لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله، النهارده روك افكر، لما افكر فيها هو لفت نظره من عيل صغير بيحوكل، لكن هي نفعت انه لا حول ولا قوة الا بالله. انا قلتها لاني تعودت ان اسمعها من الكبار عند النازلة، كل ما يزعل حيقول لي لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بيقولها أنا بقولها على العادة على العادة. لكن لما قلتها يعني سبحان الله، هم قالك طبيب وعيب وإحنا غلطانين. وفي أحاديث تدل على الإنسان يعني الإنسان يحمل لأخيه على دابته، دي من أبواب الصدقات وأبواب البر، تجدها في رياض الصالحين، تجدها في الأربعين النووية، تجدها في المسلم، تجدها في البخاري، من أبواب البر أن تعين أخاه فتحمله على دابتك أو تحمله على دابتك، يا أما تحمله يا تحمله أنت معاك، تحمله على دابتك أنت. فهم يعني استكسل كسل، وده مين اللي جاء ويعقلنا، وحر شديد وصيف والكلام. طبعا البرح كان إيه لازمه أصفر وبدأ يستوي. الخلاصة من هذا الكلام أن الدابة قد تستخف بمن معها، يعني تستخف دي من القاح حملة، يعني مش فاعل ومش محاك مش متحكم فيها، ممكن تستخف بالغريزة. وهذا شأن الله سبحانه في خلقه، شأن الله سبحانه وتعالى في خلقه. فهنا يعني الجمل لم ينبعث، الرجل الأنصاري ركب الجمل فشاف بطيء، فقال فتلدن عليه بعض التلدن، بمعنى تلكأ وتوقف ولم ينبعث. فقال له شاء، شاء يعني حرك زي شيء حركة، شاء يعني كلمة شاء معناها تحرك، يعني يحضه على الايه على الحركه. لعنك الله، قال للجمل لعنك الله، شاء لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره، من هذا اللاعن بعيره؟ سمع صوت النبي او نقل اليه، فقال مين اللي بيقول على البعير لعنك الله؟ قال انا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال انزل، انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، فلا تصحبنا بملعون. ما فيش معنى ما دام اتلعن يبقى الدعوه استجابت. بقى يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اعلن ان الدعوه ايه استجيبت. لا تصحبنا بملعون، ما فيش معنى هو ملعون، ملعون معناه مطرود من رحمه الله، مطرود من رحمه الله. لقيت بهيمه في مسيره في قافله في طريق الى غزوه تضر من حولها اذا لعنت، فما ظنك بالعشرات والمئات والآلاف التي تحل عليهم اللعنة في بلد من البلاد بسبب إدمان المعاصي أو الإصرار عليها أو بسبب ظلم شديد أو بسبب إفساد شديد، بمصيبة المصائب، مصيبة المصائب. إذا استحق إنسان اللعنة أو بهيمة اللعنة يبقى شؤم على مكانها وعلى أصحابها وعلى المكان اللي هي فيه. انزل، لا تصحبنا بملعون، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعو. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وذي رواية البزار والأخرى اللي ذكرناها، لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم، والبعير من الأموال زي ما ذكرنا، لا توافق ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد من أهل التفسير التابعين في تفسير هذه الآية، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه اللهم لا تبارك فيه والعنه، الله اللي بارك له. لما قلنا الله يكفيه، وهنا قلنا زمان قلت لكم القصة اللي قالها الشيخ عليه رحمة الله محمد إسماعيل معاش، الأم اللي قالت لولدها ردك بعقرب صبخ، ردك بعقرب صبخ. عقرب الصبخ معناها عايشة في بيئة كلها ملوحة يبقى سمها مركز، ما فيهاش مية، نفس مية من الرطوبة، فالسم مركز، يعني عقرب الصبخ تلدع ما يقومش من الأرض، راح الغيط ما رجعش تاني، رزق بعقرب صبق فلم يرجع تاني. ما كان الشيخ دائما يقول لي يا اخي، يقول قصد ما حدش يديه على عياله ولا اولاد، يبقى خارج جوز يقول له ريتك بعربيه صدق، يقول له جوزها عربيه صدق برضه ما ينفعش يهديها ربنا يهدي. عربيه سافله، ايه العربيه سافله، ويحصل كثير يعني، سبحان الله العظيم وبحمده. وهي اول يوم ما تاكل العربيه تتصرف وتنوع عن نفسها زعلان. طيب فين العقل؟ ما انت لو ما دام عارفه نفسك هتزعلي على هذا الرجل الزوج الكريم، يبقى لسانك لا يطول عليه. وايضا الرجال مش بس النساء، ما تضحكوا على الكلام ده وخلاص فرحانين انتوا حشد عليكم. الرجال احيانا يدعو على زوجته خفوه تغور وحش نخلص منها، ولا يقول لك المهر عايز يجيب غيرها، عايز يبدل ساسين، ما ينفعش. لا تدعوا على انفسكم ولا على اهليكم ولا اموالكم ولا اولادكم، يعني والعياذ بالله ربما توافق ساعه لا توافقوا من الله ساعه فيها اجابه. كان يقول اللهم لا تبارك فيه ولعنه، فلو يعجل اللهم الاستجابة لهم الله الاستجابة كما استجاب لهم في الخير لأهلكهم. وفيه يعني هو فيه يعني تحذير ونهي عن استعجال الشر عموما، سواء باللسان أو حتى لا تتمنى الشر، لا تتمنى الشر، إنما أطلب من الله العافية. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب للناس، ولو يعجل الله للناس الشر، هل لكل الناس أم الكلام للكفار؟ الكفار بالطبيعة وبالدرجة الأولى المرتبة الأولى يستحقون العقوبة، لكن الله لا يعجلها له لسببين. السبب الأول حلمه سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنه جعل لكل شيء أجل، ولكن يؤخرهم لأجل ولا إلى أجل؟ لأجل المعلوم إلى ولا لا؟ ضلع البين الحرف، ما من علم أقرأ كما تعلمت. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولكن يؤخرهم إلى إلى إلى أجل مسمى. أنت حر، خليك من قاعد جنبي تحملني إلى أجل مسمى. لكن ربنا جعل كل شيء أجل لكي يتوب التائب، وبالفعل نزلت السورة دي، والسورة يونس من السورة المكية نزلت، وسمعها كثير من المشركين ثم دخلوا في الإسلام بعد ذلك. الله لا يعجل العقوبة لكي يتوب من يتوب، حلم منه سبحانه وتعالى جل شأنه، ولأنه حليم ولأنه رحيم جل شأنه. لكن لا يقتصر هذا على الكفار المشركين، بل قد يشمل غير المشركين، بدليل الحديث لا تدعوا على أنفسكم على أهليكم على أولادكم على أموالكم. فالحديث خصص هذه الآية بمعنى أنه قد مش خصصها يعني بيّن أنها قد تعم غير المشرك. بل الطاهر بن عاشور لما بيفسر قال لك أن إذا كان الشر يتأتى والفساد يتأتى من المشركين، فكل من فيه جزء من هذا الشر يستحق جزء من العقوبة، ده معنى كلامه يعني. فإذا كان الكفر والشرك أكبر المعاصي، يليه الفجور بالمبالغة في المعصية والفسوق، يليه المخلطون بين الشر والخير بين المعصية والطاعة. فالمخلط بين الخير والشر يستحق من الله عقوبة على قدر ما عنده من الشر، لكن الله يحلم عليه. وكذلك في الدعاء زي ما قلنا، لا يدعو على نفسه، لا يدعو على نفسه ولا على أهله ولا غيره. اللهم صل على سيدنا محمد. والمعنى لو يعجل الله لهؤلاء المشركين العقوبة التي طلبوها. وحصل من الكفار ألم يحدث أن الكفار استعجلوا العذاب ولا استعجلوه؟ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وأيضا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا جارك، ويقولون متى هذا الوعد فأت به إن كنت من الصادقين. قالوها كثيرا والله لم يستجب لهم، لأن الله كل ماشي بنظام بميزان وضعه الله بحكمته وقدرته، مش على كلام الناس أولا، ثانيا أنه حليم لكي يتوب من يتوب. قد فعل سبحانه وتعالى، قد حصل يعني، تاب من المشركين كثير ممن لم يكن مؤمنا عند نزول هذه الآيات وأمثالها. هذا في تمام الشر لنفسه، نعم، نشر الجنات في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحالة، وقرأناها تتمنى قبل الرحيل الرحيلة. قال الإمام الرازي، بيّن سبحانه في هذه الآية أنهم لا مصلحة لهم في هذا التعجيل ولا صلاح في إماتتهم، فربما آمنوا بعد ذلك وربما خرج من أصلابهم من كان مؤمنا. سبحان الله، ممكن هو نفسه يؤمن ويتوب، وحتى لو مات على كفره هيعيش سنة اثنين ثلاثة يمهله الله، يبقى خلف جاب عنده 5 أولاد 10 أولاد من 4 زوجات ولا 5 زوجات مكان قبل الإسلام، عنده 4 زوجات تبقى 40 عيل ومات كافر، لكن يربى 40، لو دخل من 40 30 في الإسلام بخير وبركة. حلم الله يقتضي ذلك، وعلم الله، علم الله، لأن علم الله سابق، يعلم أن هذا كافر ومشرك ربما سيتوب، يعلم أنه سيتوب، أو هذا مشرك وسيخرج من ذريته من يكون مؤمنا. يبقى الإنسان لا يتعجل العذاب ولا العقوبة لنفسه ولا لغيره، ويترك الأمر لله. وإن كان هناك دعاء مشروع على الظلم والظالمين، الدعاء مشروع على الظلم وعلى الظالمين، فيعجل الإنسان يستعجل رفع الظلم، وسيأتي إن شاء الله بيان لمثل هذا. ومن العلماء من يرى كلام السيد الطنطاوي عليه رحمة الله، محمد السيد الطنطاوي عليه رحمة الله، ومن العلماء من يرى أن المراد بالناس هنا ما يشمل المشركين وغيرهم، وأن الآية الكريمة تحكي لونا من ألوان لطف الله بعباده ورحمته بهم. واقتصر على هذا ما ابن كثير في تفسيره. وأما الآلوسي حكى الوجهين ورجح الأول منهما. قوله استعجالهم بالخير، استعجالهم بالخير، استعجالهم بالخير، لأن طبيعة الإنسان بيستعجل الخير ولا حرج في هذا، إنما يعتمد على الله ويستند إلى حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الخرطبي يقول في مسألة ثانية عنده، يعني بعد ما قال إذا كان سوء الخلق أحيانا يحمل صاحبه على الدعاء في الشر، سوء الخلق، سوء الخلق يحمل صاحبه أحيانا على الدعاء بالشر على نفسه وعلى غيره من أهله وقرابته، فاختلف في إجابة هذا الدعاء، فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر رواية يعني لم أجدها في السنة عن البحث يعني، لكن يقول روي عنه عليه الصلاة والسلام: إني سألت الله عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه. لم أجده حديث هنا يعني حقيقة، إنما ذكره القرطبي. قال ابن حوشب: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملائكة الموكلين بالعبد: لا تكتبوا على عبد في حال ضجره شيئا لطفا من الله تعالى عليه. ربما نقل من الكتب السابقة والشرائع السابقة، ولكن قد يستجاب الدعاء، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لعن البعير وعن سب الأهل أو الدعاء عليهم بالشر. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون لا يعجل لهم الشر لكي يتوب من يتوب أو يخرج من أصلابهم من يكون مؤمنا في طغيانهم. الطغيان معناها تجاوز الحد في كل شيء، تجاوز الحد في كل شيء، في المعصية، في الإفساد، في الإضلال، في تطاول على أهل الخير وأهل الصلاح. يعمهون أي يعيشون في عمه وتحير. العمه أشد من العمى والعياذ بالله، يكون في القلب ويكون معه الحيرة، فيعيشون في حيرتهم. هم يعني بعضهم إذا كان مشركا وكتب الله له أن يموت على الشرك بيستعجل العذاب، يقول لنا متى هذا الوعد؟ أنزل علينا، فأتي بآية. هم يتطاولون ويجادلون فيه ابتزاز واستفزاز للأنبياء وللمرسلين وللمصلحين. فكأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يدعو بعده إلى الخير لدعاة الخير: لا تغضبوا وذروهم في طغيانهم، لأن هذا الاستعجال وهذا التطاول لن يضر. ففيه بالمضمون طلب الصبر من دعاة الإصلاح أن يصبروا، لأن استعجالهم للشر، استعجال المشركين للشر لا يقدم ولا يأخر ولا يضر ولا ينفع، فاعتمد على الله مالك القوى والقدر. فإنا لا نعجل للناس ما طلبوه من عقوبات، وإنما نترك الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا ينتظرون حسابا ولا ميزانا، على سبيل الإمهال والاستدراج في الدنيا في طغيانهم يتحيرون ويترددون، بحيث لا تلتبس عليهم الأمور فلا يعرفون الخير من الشر، إن كان الله قضى لهم بالخاتمة السوء والعياذ بالله، مع إصرارهم على الكفر والشرك والعناد يتركهم الله في غيهم استدراجا حتى لا يهتدوا للخير، لكن قد يحرج من أصلابهم من يحب الخير ويؤمن بالخير. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. آمين يا رب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله.